المهارات والقدرات يا خيام. أنا محمد إقبال. محمد إقبال. نعم. أندونيسي دكتور. نعم أندونيسي. هذه السنة. 2015. محمد فردان. أندونيسيا ودفعة في سنة 2015.

إن الله حرم بيع التمر والميت. ما هي علم التحريم الميت؟ فكانت سؤال الأجابة هذا في الكتاب. طيب هنا النص على أن علة الميت علة التحريم في الميت هي الميت. من أجل طبعا هذا ليس عند الشوكية، لكن أنت عندما تقول علم كذا كذا لابد من الوقوف على هذه العلة. هل هي علة منصوصة؟ منصوص عليها في نصوص. هذه العلة اجتهد العلماء في استنباطها وذكروها للملكة. فالتالي النمط في الرجالة منصوص عليها أو كانت اجتهادية. ثم ما معنى النجاح؟ لم ينجح يعبر عن كل ما هو مستقبل. المستقبل هذا عروضا مستقبلا. مستقبل مستقبل غير مستقبل مستقبل غير مستقبل. لأن مثلا لو وصلت إلى بقع الدم من الجرح ليش؟ طب لو وجدت رقم أكثر من التوسط أمامك فقضية الاستقبال لا تصبح تكون يعني ضرب. تبدأ أقوال مستقبل ماذا لو أنك أخبرت جاهز بلحم مزكى لحم مزكى ثم وضعه وتركه فترة من الوقت حتى تغير لونه. أصبح مستقرا ولا يجوز أكله، لكن لا يجوز أكله من نجاسته أم من فصول ضربه. هو وجه الشرك عنده في هذه الاسئله ان كيف يعني الطالب وهو يقوم بالمذاكره او بالمدارسه او حتى في الحوار الذاتي صاحب الدرس ان ننتبه الى كل هذه الامور. انت في هذه المرحله هل هو مطلوب منك؟ ليس مطلوب ان تحفظ غيرك من استجابه للصحيحين ان الله عن حرم على تقل المكه الرمل والنجر والسجون والاضمار الا وصحبه كما تحفظه، لكن ان تقف عند الحفظ وتحفظ كلام الشوكاني ثم لا تستطيع ان تجيب على اسئله مصابه في ذهن الاخرين هذه اشكاليه. وبالتالي يعني جمود او توقف عقل الطالب عندما يقرا او عندما يدرس هذه مشكله المشاكل في دراستنا. ربما في الجدل العاليه الحديث مطلوب في الجدل العاليه الكلام ايضا في التكوين الكلام في التحليل الكلام في الفهم، انما ربما الظروف عدم الطلاب ظروف الامتحانات ظروف الطلبه والمشاكل الاقتصاديه لا تسمح ب يعني المزيد من يعني حتى لو عندي مثلا مشاكل في الدراسه الدفعه المتاخره، لكن حتى لو ربط حديث 2 3 4 10 وطالب تعود درب نفسه عندما يتعامل مع الرب ان يتعامل معه لعقليه مختلفه عن العقليه التي كان يتعامل بها عندما كان في مراحل دراسيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني احد المسائل المشهوره ان محمد صلى الله عليه وسلم الناس في احد الله عز وجل كان المقصود منها الحق الناس وكذلك المراه والبيت فعموما كانت لا يظهر منهم في الكلام الكثير وفي النهايه هو ثم ترجع الاجابه على اشكالات العقل من خلال هذا المبدا. يعني عندنا لا نريد ان نفصل الدرس العلمي عن ارتباطه او ارتباطه بالمشاكل التي

إذا نتعلم على الله أكبر حلو الله زيها وحرم كذا. أتكلم عن تحليل وتحريم، أتكلم عن عام، أتكلم عن مجمل. لا بد طبعا هذا مثال لوضع الآية أيضا في عند الشوكاني طبعا ماذا سريع للأحكام. فيعني أؤكد على هذا الأمر لحالتنا الشديدة فيه. الأمر الثالث الكتاب أو المقرر كما ذكرت تعامل مع تطبيق قواعد الحرية على النصوص، وبالتالي هناك مسائل تفسير، هناك مسائل حديثية، المسائل الفقهية لن نستوعبها كلها، لأن عليك أن تستوعبها عند بيع الدين لأجل نفيذ المقرر. فقط أنا أتكلم في موضوع بيع الدين مع الحديث في فقط في إيه وقت الجدل التحريم من أي جهة التحريم وأنتقل إلى غيره. لكن أصل المسألة ما عنديش أن دوره فحرق في مصطلحات كثيرة خاصة في من الأوزان الشركات منقطع مرسل مسموع صحيح رواه الجماعة رواه الشيطان المتفق عليه. وهذه الأمراض الحديثية لها تعلق بالاستنباط الحقيقي. دائما عندنا شكاك الأفضل في حديث الرمضان كمثال حديث سهل النبي عن بيع الأرباب، حديث آخر في ابن أسلم يقول عن بيع الأرباب فأحله ويدخل من حديث الله عن الأرباب إلى حديث منقطع فهو ذلك عن فلان عن فلان، وبالتالي حدث بحديث الإباحة ليس بحديث القربة أو العكس. طب ليه؟ إيه الحديث الأول فيه مشكلة؟ إذا الذي جاء بحديث ما مدى المنقطع وما مدى الاحتجاج المنقطع؟ دي يعني لما تكلم هذا الكلام عاطفه يعني من باب التعقيد او من باب التحميل اكثر من ذلك. انما هل تتخيل طالب دراسات عليا يقرا صفحه من كتاب وهناك مصطلحات في هذه الصفحه وهو لا يعرفها؟ هل هذا مشهور؟ طبعا من اي كتاب دعك حتى من الدراسه في الشارع تقرا مثلا كتاب منصور كتاب تقرا وانت تقرا وتاتي لفظ لا تعرفه الطبيعه انك تفعل ماذا؟ تذهب الى قاموس تذهب الى مركز اذا كان معلومه طبيه تذهب الى معلومة الأفضل الضبطي لكثير معلومة في الحديث مرجع هذا أفضل طبيعي. يعني الشخص العادي يفعل ذلك، يعني الشخص العادي إذا أنا قرأت في كذا فأنا أفهم هذه الكلمة. طيب ربما الشخص العادي ليس عنده يعني آلاء الأيام النحو، لكن أنت عندما تتكرر دراسة مثلا ويمر علينا أحاديث وآيات ومصطلحات حديثية وكتب وعلماء ثم نحن لا نعرف شيء عنه. تصور مثلا لو انا في لجنه الطاقه الشوكاني مثلا ولم يكن من هذه المصطلحات وهو يقول مثلا وعند الخطيب وعند الحاكم وعند كذا وعند كذا مثلا على سبيل المثال فقط نصب او نصب طريق كذا مثلا الاخطاء قال جمع قدر قال الجوهري والوتر، وقال غير المكاتب ما في دولة. لكن أنا أسأل هذا الكلام لك، يعني أنا أسأله في نفسك. طيب الجمهور لازم يجمع معنى كلمة، إذا كان واحد من علماء اللغة العربية وهو ده الصحاح الجوهري، جاي الصحاح الجوهري مثلا، ثم يقول مثلا على وأضيف على تحميل بين الملكة في حديث الذات مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم مخصص لعموم مفهوم لما تعمل مفهوم. فبالتالي ربما أنت يعني هتحفظ هذه الجملة، وبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف هذه الامور. حتى ابي شعيبه اشترى حجاما فامر فقتلت محاجمه. الشيخ السخري يقول حديث ابن عباس سكت عنه ابو داود والقنديلي والحافظ في الترجيح من الحرب. لأن أبا داود رواه من طريق تركب بدا وهو من رجال الجماعة. فبالتالي هل ممكن تمر عليهم هذه المدة تعرفها؟ هذه كارثة وهذا قصور. لكن تخيل معي لو أنت اشتغلت بهذه الآلية في مادة ذكر الكتاب وغير ذلك، ماذا يكون حالك في داخل الامتحان؟ في الامتحان تنجح تخش في هذا العمل العام الخارج، وهذا ما لا مرضوه. لكن أتكلم أنا عن بناء، عن تكوين، يعني من كتب الحياة مرحلة عن مجموع مجتمع. أنا لا أتكلم عن باحث يبحث عن درجة علمية ليعرف خلالها أستاذ أو أستاذ أو غيره. هذا أمر مع الفرق، والعدد المدرسين وعدد الأساتذة فقط، لكن عدد الناجحين المجتهدين في الأمة لم يعرفوا. وبالتالي أستكمل من ذلك، لما أبدأ أنا بهذه الطريقة ويكون عندي لا أتكلم عن موضوعية، لكن فقط يعني حد أدنى من المعلومات المتعلقة بالمادة الدراسية. واحد في هذا هو في مصر في رفع الجبل، وقد وقال الذهبي هذا حديث ملتقى. وما معنى ملتقى؟ هل يعقل أنا تقارب دراسات عليا في كلية شرعية أقرأ كلمة هذا الملتقى كلمة ملتقى ولا أعرف ماذا تعني كلمة ملتقى؟ يقدر إطلاقا. هذا الشخص العادي هو يقرأ كتاب من الثقافة بفرد من هدف السياسة أي شيء. أنا أحب أن أقرأ مقالة في جريدة أو من مصر في أي شيء في السياسية أو في القضية، وإذا في إذا أعرفها لا أبحث عنها. من بحثي أن أنا أردد الكلام وأنا لا أفهم. فنفس الكلام في هذه المقولات، وقال ابن الداعي هذا حديث المنكر قوله وسم الكذب فيه دليل على تحريم بيع الكذب وظاهره كذب، وفي قال ابو حنيفه وقال من فتح فتح قال من فتح وجاده وكذا. يعني هذه فقط يعني حضر الامثله، لان المحاضره لا تكفي لكي كل كلمه مفروض من صفحتها بس، انما ربما يكون مفروض منا قبل المحاضره او بعد المحاضره حسب الاحوال، ثم كشفول مثلا قبل المحاضره او حسب ظروفه. مثلا كتاب حديث الشوكاني، حديث الميزه، حديث العظمون، حديث كذا، نبدا نخرج من كلام الشوكاني كلام الاسرار كل المصطلحات، لا مصطلحات عليهم، نرمز بكتب مصطلحات مصطلحات اصوليه عام خاص مطلق مبين مفروض منصوب عباره اشاره مثلا في مباحث الحكم الشرعي واجب مجرور محرم مكروه مباح صحيح كاذب فرض واجب مكروه تحريما مكروه تنزيها مثل هذه الامور ثم ارجع بها الى اصول مثلا يعني مثلا في مصطلحات لغويه اي مكان على النقط لا الحقيقه لو تم فلسه في لو توجدنا يعني هذا ما عندي مقدمه لما يتكلم فيها كفريضه مثلا كانت قضية اقتصادية كقضية طبية وقضية سياسية قضية اجتماعية لست أنا الوحيد الذي أتعامل مع هذه القضية وكلامي ليس هو الكلام الذي لا يأتيه الفضل لا لأن الفارق معك في الاستنباط ولا غير الاستنباط أنت تقول حرام حرام ليه ولما حرام قال التفكير هو قصد الله الاستنباط ده معايا وقت عندنا ولا الاستنباط التعليم ولا على مدود لا يريد أن يأتي يريد أن يأتي في القضايا المسلمين صارت أحضار زكاة أو زكاة قال مثلا الصلاة حرام ليه حرام؟ فقلت أن يأتي يريد أن يأتي فإذا أنت لم تستدعي كل احتمالات أو الاحتمالات الواردة على هذا الأمر وفقط أخذت من شخص الناس نظرا لسني نظرا لعلمي نظرا لمكانتي نظرا لتاريخي تتباعد لان في شخص اخر لا يعرفه وبالتالي انت اخشى ان يعني تكون قد استوثقت تماما من صحه هذا الكلام من معقوليه هذا الكلام من النجوم التي تؤكد هذا الكلام المجهود الذي يجب توفره في المسائل المرجحه ترجيح للمعان المثل من المعارض لا ربما حتى كل المعارضه لكن يكون عندك قدره على التعامل مع هذه المعارضه ولم تجد اجماع غالبا ادراك لقال يعني لتفاوتين وبالتالي ونقبل هذا التفاوت ونقول هذا التفاوت لم يحرق الله روحا مقروره يعني دخلنا كده في البلوطه وعملنا عمل حصر طباعة فطلع 6 مليار كل الطاقه كلها مضبوطه انما يعني بدا قابلين على ان الزاويه بدلنا ايضا حتى قضيه البلاد المتفاوته هي ايضا في العقول هي في الافلام هي في المدارس هي في المبيعات هي في كل شيء يعني ربما ذكر البلاد ليس مقصود بذلك انما في كل شيء في كل شيء هذا التفاوت موجود في جزئيه اخيره فقط في مقدمه مطلوب مراجعه مقدمه كتاب احكام القران للاشخاص مقدمه كتاب احكام القران للعربي مقدمه كتاب اثنين الاخرى للشركات لماذا؟ لماذا؟ المؤلفين الكتاب رحمهم الله كانوا يمتلكون منهجا ربما افضل من منهج المتفقين او المتعاقدين والا لو كان هذا المنهج يعني مفعل فدائما المؤلف في بدايه كتابه او المقدمه يذكر مسافية التعامل مع الكتاب وربما فك الألغاز وصواب المصحف العبارة ما في الكتاب يعني ربما يعرف بنفسه ربما يذكر سبب تأليفه ربما يذكر أهم المصطلحات يعني على سبيل المثال مثلا في بيت مصاب الشوكاني ويستخدم المصطلحات عن المجد تختلف تماما عن المصطلحات الحديثيه المعروفه لدينا يعني انت متفق عليه المعروف به هو حديث العبيد ما عند المجلس التركاني البخاري ومسلم ليس فقط بل هو احمد ويعبر عن البخاري ومسلم بلفظ لهما بلفظ لهما فتقول الجماعة كما قلنا الجماعة جلس الجماعة من أول الجماعة عنده اللي هو البخاري ومسلم وعقاد السنة عنده هذا الشيء فهو في المقدمة يعني حتى أقرأ اللفظ من هنا يكون اللفظ من هنا يكون كما تم مواجهة عباء الله. لو ما كان الشغل العلمي ايضا مثل مثلا الحد الادنى انا طبعا لا يعني ابالغ او ذلك عليكم وعليك انما الحد الادنى يعني ان تبتغي لهذا الامر ولو محرم تعالى يعني كما قلت فاتكلم عن مشروع مجتهد للامه وبالتالي لا تقل ان اي تقصير مني انا دفعته او اي نوع من يعني لو سمحت فاهم انما نوع منه يعني عدم اعطاء الجمهور حقها انا اساعد او اكون سببا في غش الامه بتفريغ بضاعه ربما تكون يعني قبيحه او بضاعه غير سليمه تفتي وتحل وتعذب وربما تخفى عليكم يعني الساحه الان مملوءه بهؤلاء الشوارع ربما لو كان مثلا هذا الذي يتكلم بالجواب عالم وهذا رجل نحمله على رؤوسنا انما صبيه صبيه كبار ياخذون علينا في مدارس سفاهات في كل بلد بالمناسبه يعني اصبح الان يعني الوطيه الزنون في كل بلد هي وطيه الدين يعني تكون وطيه الزنون المعنى العام اي حد المطيه يعني اجمل في الدابه هذه تركها هناك دابه تركها في السهوله يعني كيف انت تبدا لاعبين لا لا لا تجري ولا تقوم به يعني بعض من يقبل عليها هي هادئه من يستطيعها او من يركبها لا يركب وهناك دابه سيئه لا يتمكن احد من الامتداد بها الا للمهاره والا للتدريب مثلا يعني فما هي المطيه الزنود؟ كل من حقه ذلك ويرقص ثوابت ويتألى ويغتنم ويبتهي ويكسب ويحقر ويبيع ما يفعل وانا اقول يعني ضد من يتكلم ضد من يعني يناقش وضد من يقول باقوال حتى قريبا يكون هذا الإنسان جهد حيني ويتأذب بالأدب الإسلام في الخلاف وغير ذلك هذا لا يستمر إطلاقا يعني أمة في تاريخها شمل الاهتمام هو أكثر من ذلك كأقوال وكآراء وكاجتهادات مسألة يعني لسنا في يعني مقام تكميل الأقوال هذا أبدا يتكلم هذا يتكلم بناء على هذا الآن نتكلم في الطب لابد أن يكون لو أن شخصا ما جاء من جديد الطب لابد أن يكون هذا الكلام مشروع في مجلات علمية عالمية تعتبر ومحكم من أهل التخصص و من هذا المرض هل يقبل الطب قضية جديدة من هو أنا بإطلاق حتى ما ترجع من الآن بدأ هذا الكلام مشروع فيه وإيه من إيه الدرجة الثانية شغلة أو المختبر اللي قلت في هذا البحث هو مختبر علمي بالمعنى العلمي المعروف أم مجرد بدوى جمع لها ترتيب السلطان ابن طلابه وعمل ندوة وطلب هذا الكلام وطلب طبعا كيف تقوله ويأخذ من هذا الجهاز الجميل يقول هذا الكلام بالطبع الدين هذا الشخص عالم وبالتالي ان شاء الله ربنا يتكلم على لا نتكلم طبعا ربما يعني فالجمعيه من اجل ربما تكلم فائده يعني يساعده ربما في الزواج يساعده في الحصول على بنت الحمائل من طبعا من فرق اخرى ويساعده على اركان اجتماعيه في المجتمع على دراسات عليا وهكذا وهكذا يساعده على ان هو يعني ياخذ البيت او يعني يغير جو البيت او في ذلك الحقيقة طبعا ده غالبا ممكن يكمل ممكن يقصد الوصول للقرار لكن الحقيقة لازم سيكون الحقيقة عيشة على الأسماء وعيشة على الزواج على الأسماء يكون فيه يعني تسليم وتخطيط المنية نحن خرجنا جبنا تحملنا تكبدنا أنفقنا فنهدي ذلك وألف التسجيل على سبيل الله يسلم فعلم العلم لمال فيك ولماء أو لمجاهد فيك السماء أو يرفض به وجوه الناس إليه كبر الله على وجهه الأرض معروف حديث ثلاثة الذين أول من صعب به الأرض الحسن منه رجل عالم يعرف هذه النعمة ماذا فعلت في كلماته فيقول تعلمت وعلمت وتعلمت كان بغير طريقة وذهب خير على بعض وأنا العالم لوحا وحيد دمي وحبيب عقلي والثمين الشركات معايا والثمين الثمين ونبدأ طبعا كل واحد إذا كان في دار معينة معينة يتخيل له بهذه الدرجة لابد أن يعني يبلغ في يوم القيامة لا تكون مفتوحة لقد تعلمت الإخبار عن المعارف التفكير فتح حظك فتح حظك في زوجاتها فتح حظك في حديث الناس التعليم فتح حظك في كل شيء لكن أنت هنا عند لك في المحطة طبعا وإذا صبرت في الزواج صبر ما معناها إن شاء الله تأكد في الوقت يكتب المظاليف بس فيها تفتح ليه أحيانا الأبواب أبواب الفرس الدولة إن هي لم تحرك تحرير علمي وتحرير المنصرح بعد ذلك إن هي جزء ليس هناك طرف علم للنوايا النوايا الحسنة العلم على الله نعم تقول بقى الجنة لازم تطلب علم بالنوايا الحسنة وبالأمنيات لا يجوز الطلب العلم بالأمنيات وإلا كان كل أمة علماء إن كل كان في أحد يتمنى أن يكون جاهل حتى قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه الزملاء وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه فلو الأمر به في الأمنية كان ما شاء الله كل الأمم كل أمم كل واحد يتمنى أن يكون طبيب وأن يكون مهندس وأن يكون عالم في الشرع وأن يكون محدث وأن يكون مفسر هذا هذا حق الأمان لا بد من الجهد لا بد من البذل لا بد من التضحية وعلى كما جاء في حديث الإمام عائشة يا عائشة ثوابتي على قدر مطلبك وعلى علماء صاحبه يعني من اجل على قدر المشقه قائله من اجل على قدر المشقه النطق مع الكعب ايضا نقول النجاع التفوق التميز على قدر لا اظن حتى هو الابيات مين ابراهيم نجي ولا مين لا تتوقع بحكومه

فهنا يكون الاختصار لأن عمر سمى السلف في الحيوان سماه في الإبارة، مع إن ليس هناك ليس هناك زيادة ومع ذلك سماه ربا. فهذا دليل من أدلة الاختصار على أن الرضا وقع في الشرع على معاني لم يكن الله أيضا يستدل بقول عمر إن الآية الأولى من آيات الله أنزل القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والهيبة. طيب يقول وأن النبي في ضعف قبل أن يبينه، إذا معنى ذلك إن فيه أبواب من الربا غير معروفة، غير معروفة. طب لماذا غير معروفة؟ لأنها جاءت على غير مواعيد اللغة وغير معنى اللغوي. لو أن الربا متطابق ربا بالشرع متطابق مع معناه اللغة، إذا لا كنا نحتاج إلى الكثير، كنا فقط ننظر إلى ما كان يفعل العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وهذا ربا وهذا ليس ربا الأمر ينتهي. لكنه يقول بأن هناك أبواب من الربا غير معروفة، ثم يقول دعوا الربا ولا تنهوا. طبعا أنا ذكرت أدلة الذكر الآن، لكن ما رأيكم فيها؟ يعني عندما يقول في حديث أسامة إنما الربا سنة السيئة، وأن الحديث سمى النساء ربا وليس فيه زيادة، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قد يكون الأثر إما أن يكون الأثر ليس صحيح، إما أن يكون الأثر يقصد به عمر، نعم، وإما أن يكون الأثر الذي كان يكون ورد عن عمر كما حدث صحته، أنا قال يقصد في مسألة معينة أو في أمر معين وليس عموم لفظ الربا أو في مسألة الربا نفسها. تفضل. كيف أجيب يا دكتور؟ كان إمام الجفار في معنى كما قال هناك اسم ربا، لا يعني هناك اسم الذي لا يسمى بالربا. أنا أريد أن أنظر فيما تتعرض للصلاة من أدلة، ما تقييم كلامك أو ما يعني حتى يكون كلامنا رقيق، ما تقييمك لاعتبار الجفار أن هذه الأدلة تثبت القاعدة التي ذكرها؟ الأدلة التي جاءت عند الصف كافية للاستدلال على أن هناك فرق بين معنى الربا لغة ومعنى الربا لغة، وفق لحد كبير. عبد الرحمن نقرية طيب عبد الرحمن كمان السؤال يا عبد الرحمن لا لا لا لا

العدم به فإن المقصود به كما أردت ذلك عن تعبيرات التمهيد هذا المقصود فيما إذا كان النساء من الطرفين يعني تأثير قصد البدلين تأثير قصد البدلين مما يدخل في باب بيع الدين بالدين مما يدخل في بيع الدين بالدين هذا تأويل ابن عبد البر لهذا الكلام وبالتالي إذا تفرقت الاحتمالات بالتالي يمد القاعدة من هذا الشيء البيع الثالث هو أن الآية كبيرة من الناس من هذا القرآن وأن النبي يقول الله قبل أن يبين لنا ليس هذا دليل على أن ما جاء في القرآن والسنة من ألفاظ غير ملزم وإلا هذا يعني يتنافى مع نصوص أخرى وهي أن يجيء يوم أكمل ما أيضا يتنافى مع يعني ما ورد في نصوص القرآن والسنة لما فضل الشيخ ابن خليل لأن الرسول مليء بسوء الربا يعني سواء ربا النساء سواء ربا الفضل سواء يعني في حديث لا لا أنزل في الزام والرسول والرسول والرسول والشعب السلم بمثل يا من ديان فإذا سلمت الأطلاق منه كيف جيدك إذا كان يا من ديان الجنة سبع المضيقات منها ربا هل يحفظ أن يكون ربا لسبع المضيقات وأدى الله فيه بحرب ويحفظ أن يجيه دون ربا المعروف أنه عندما يحدث الإسلام بشيء في مجال الواجب أو مجال الحرام لابد أن تعرف ثم أن هذا الشيء الذي إذا ترك يأثم صاحبه ويعاقب أو إذا فعل يأثم صاحبه ويعاقب هذا كل مثلا يحرم الزنا طب ما هو الزنا؟ لا يحرم الزنا معروف؟ لا نعرف السرقة هي قطع الجسد وما هي السرقة لا نعرف ما هي السرقة طبعا هذا مقصود لا وبالتالي هذا الأثر ربما يفهم على البيان التفصيلي بشكل الحاصل لجميع صور الجسد هذا مقصود يعني مثلا هو وضع مثلا قواعد عامة أو أصول حاصلة للصور الغربة الشائعة في هذا العصر ربما تأتي صور أخرى هذه الصور الأخرى المستحدثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نفهمها عن أنها ربا ليست بربا على اعتبار أصول التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الآن في مسألة استنباط حكم ما ينطبق على حكم الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان كثير المسلم تقارير حرام فاستحدث أمور لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم المشروبات الروحانية فصفت على حكم الخمر والخيار ربما الحق والحق والاحتياج فالمنطقة التي هو فقد قبل أن يبين هذه الفرق يعني يمكن تفتح باب الشرط تفتح لنا باب الشرط خلاص هذا الوارد في القرآن كله مفرد يعني أنا عندنا نفس له معنى مثلا فهذه ربما يعني ربما تكون هناك ردود أخرى ربما العقل منا يتخيل أو ربما يعني تطرح تساؤلات غير ما طرحنا لكن المهم أن يكون هناك يعني علامات الاستفهام مع كل ما ذكر من قواعد ومن يعني مبادئ هذا الشيء. وما بعد ان ينقل ذلك بالفقه هذا الكلام يقول فثبت في ذلك ان الربا صار حكما شرعيا. لانه لو كان غبيا على حكمه في اصل اللغه لما حكي على عمر لانه كان عالما باسماء اللغه لانه من اهلها. ايضا نعم ما نحن لا نناقش في مغدة عمر في اللغة بس لا يمكن أن يكون عالم في كل شيء يعني مصورنا فهو الشيء ثم يأتي بأدلة أخرى معقولة هو ذكر أدلة منزولة بالبساطة ثم يذكر أدلة منزولة تقول العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمتاع ربا وهو ربا في الشرق العرب ما كانت تعرف النبي اجتنى في السنة والفضة فكان أهل وهو لما وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار يجب لمنزلة سائر الأسماء الأسماء المنزلة المستقرة إلى البيان وهي الأسماء المنزولة باللغة إلى الشرع المعاني لم يكن ذلك موضوعا لنا في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة لو قلت الصوم في اللغة الإسلامية جاء في الشرع على الأرض جاء في المقصود الصلاة اللغة الدعاء بالفقر جاء في الشرع على أقوال وأفعال مخصوصة مخصوصة للكثير من الخلفاء إذا كذب يكفي المرض من مؤمن الصلاة أي صلاة من أراد الرحمن والدعاء من الصلاة هذا مجمل وبالتالي جاءت السنة مفسرة أو مبينة للصلاة المقصودة في قوله تعالى هو يقول أيضا هذا الكلام بالنسبة للدجة ما دام أنه غير معروف غير معروف والعرب تكون تعرف كثير من الصور التي سماها الشرع ربا لما تعرف ذلك اذا الربا الوزن القران مجمل تتفق الى الايام ثم ينتهي الى ثمره هذا الكلام وهذه الثمره هي التي تضمنها نحن في سر الكتاب يقول ولا يحق الاستدلال بالعموم في تحريم شيء من العقول الا فيما قامت دلالته انه مسمى في الشرع بذلك وبالتالي في منهجيه الاستدلال انا الان استدل على قول الربا صوم هل يقبل استدلال بقول الربا صوم فقط الآية الكريمة لا تدل على طبعا الكلام العربي كلام الكلام يقول لا يصح الاستدلال على قرب شيء من العقود إلا فيما قامت دلالته على أنه ربا وسمي ربا وبالتالي لم يأتي حديث الذهب والذهب والفضة بالفضة لو لم يأتي هذا الحديث إذا أجاب لها أن نقول إلى ربا الفضة محرم لو لم يأتي حديث إلا ربا الفضة ما أجاب لها أن نقول إلا ربا الفضة وأقصى أقصى ما يدل على تدل عليه الآية حرمة الربا لكن ما هو الربا المحرم؟ الآية لا تدل عليه إنما الذي يدل على أن هذا هو الربا الذي حرمه الشرع ليست هذه الآية إنما مخصوصة الأرض أي مكان وخصوصة لكن لو اعتبرنا أن الربا لفظ عام إذا الآية تدل على التحريم إلا أن تسمي بفرق الخاص ويعرف بفرق العام. صحيح. وبالتالي فرق الفرق إلى الفرق وإلى الشعر والبنيات وإلى الذهب والفضة وإلى الطفل والشعير والمتن والبر كل هذه الصور تدخل في يفهم أو يوقف على حكم بقية الآية لأنها عامة. لأن العام قد يخصص لكن الخاص لا يعلم. العام له دلالة. أما المثمر ليس له دلالة فالعام كان دلالة على حرمة كل أو على إباحة حتى العام على يدل على إباحة أو حرمة كل ما يقع تحته من صور إلا عندما يأتي نص مثلا وأحد الله زيد إذا كل ما يعد بيعا فهو مباح بنص الآية إلا إذا جاء نص يقول نهى النبي عن الحرام نهى النبي عن بيع السبب في الله نهى عن بيع السبب في الهواء نهى عن بيع الربا نهى عن كذا هذه المنهيات هي التي تخرج من الاباحه لكن الاباحه عامه في كل صور وبالتالي لا ياتي نقص يستثني صور صور البيع كل البيع اذا هي الاباحه اذا لا تخرج هي تجيء بدليل خاص على بيع الخلف وعلى بيع الجهاز وعلى بيع الولاد وحلى طرف بيده كل ما لم تثبت حرمته بنص اعتمد ان ما يفتح الا الضرب حتى دليل الضرب لا بد من دليل خاص لا يقدر فذكر هو ولا يذكر استعمال اليقين في تحريم شيء المفروض الا في مقامات بلا لزم انه مذكر في الشرع ذلك ويستأنف عن ذلك يعني ضرب عن هذا الفرق ضرب جمله من الفجر ان شاء الله يدركم في بشر الغائب والحاضر والغائب والدانس والقاضي السلام عليكم.